مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصها، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد الخالص. شيخ أعد كلام قبلها قبل صلى الله عليه. قال لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله ولم يكن وبما وصفته به رسله وبما وصف به رسوله وبما وصف به رسوله وصف به رسوله وبما وصف به وبه رسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما المجمل في النفي قف على هذا التفصيل، الإجمال تفصيل بارك. شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن نقائص العيوب ومصفوف بصفات الكمال، والصفات صفات ثبوتية مثل هو العليم الحكيم وهو السميع البصير، وصفات سلبية مثل لا تأخذ سنة ولا نوم، لكنها متضمنة لإثبات ضدها من الكمال. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذ سنة ولا نوم لكماله سبحانه وتعالى، لكمال حياته، بخلاف حياة المخلوق فإنها ضعيفة يلحقها السنة والنوم، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس صرفا، ولكنه مستلزم لإثبات ضده من الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذرة نفع لكمال علمه، إثبات كمال العلم، وهكذا. لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكون أعظم بكل شيء. فلا ما يأتي النفي إلا يستلزم إثبات ضده من الكمال. يذكر هذا إن شاء الله. وفق الله جل وعلا، طاعته وصلى الله عليه وسلم.